السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الجنة جزاء الحج المبرور. أحمده سبحانه وأشكره على كل فضل وخير ميسور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو العفو الغفور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، عبد ربه بيقين فقلبه بحبه مسرور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين من أحبهم فهو منصور مأجور. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عفو الله كلمة تبعث السكينة في النفس، والطمأنينة في القلب، والثقة فيما عند الله، وكان الله عفواً غفوراً، يعفو عن المذنب ويغفر للمسيء ويتجاوز عن الخطائين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. عفوه سبحانه الذي وسع الورى ينبئ عن الستر ويشمل محو السيئات. عظيم عفو الله وحسن تجاوزه من كنوز العرش. جاء في الحديث: نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، لم ينزل في مثلها قط ضاحكًا مستبشرًا، فقال: السلام عليك يا السلام عليك يا محمد. قال: وعليك السلام يا جبريل. قال: إن الله بعثني إليك بهدية كنوز العرش، أكرمك الله بهن. قال: وما تلك الهدية يا جبريل؟ فقال جبريل: قل: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. من جميل عفو الله عباد الله أنه يحب التوابين ويفرح بأوبتهم إليه، فماذا يريد العاصي من ربه بعد ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. من سعة عفو الله عباد الله مضاعفة الحسنات والثواب على الهم بها دون السيئات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. من جميل عفو الله أنه يبدل السيئات حسنات، فإذا أقلع العبد عن الحرام وباشر أسباب الطاعة والتوبة ازداد إيمانًا مع إيمانه، فتقوى شواهد الإيمان في قلبه، فيكرمه الله بجميل عفوه. قال الله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فما أوسع وأجمل عفوه سبحانه. المرء يعصي ويذنب ويسرق، ومع ذلك يبدل الله السيئات حسنات. أي كرم من هذا وأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً. من سعة عفو الله أن رحمته تسبق غضبه وعفوه يسبق عقابه. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وفي حديث أبي سعيد الخدري وذكر من يشفع بإذن الله في إخراج أقوام من النار فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. من ساعة عفو الله إمهال عباده قبل مؤاخذتهم، فهو سبحانه يقابل جهل العباد بالحلم والذنوب بالمغفرة والمجاهرة بالستر والجحود بالإنعام، كما في الحديث: لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. من سعة عفو الله تنوع مكفرات الذنوب، ومن مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء وذكر الله عقب الفرائض وكثرة الخطى إلى المساجد وصيام رمضان وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ودعاء كفارة المجلس والعمرة والحج، وأداء الصلاة المفروضة، والصدقة، والصبر، وحضور مجالس الذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من مكفرات الذنوب. من سعة عفو الله أن الشر يخص صاحبه والخير يعم حاضره، قال الله تعالى: فكلًا أخذنا بذنبه. ومن كرمه سبحانه أن الرحمة تعم كالمطر وتشمل جليس الأخيار، وإن لم يكن منهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. من سعة عفو الله منادات الكافرين إلى التوبة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإذا كان يغفر للكفار ما قد سلف فكيف بعصاة المؤمنين إذا تابوا. وعفو الله عباد الله جلاء للهموم والغموم، ففي غزوة أحد أصاب الصحابة غم وحزن بعد مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا، ولتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما فاتكم من غم القتل والجرح. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على طلب العفو والعافية، وكان يسأل الله حين يصبح وحين يمسي، يسأل الله حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله البريات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، هو قدوتنا وأسوتنا في المدلهمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وطلب العفو عباد الله في المواسم الفاضلة ومواطن الإجابة أولى وأعظم. ونحن اليوم في موسم عظيم ويوم مشهود، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله،